حرم ليه هي ما لهاش دعوه هي الست دي خاص. خلاص اذا العلماء قالوا ان هذا حلال اهلا وسهلا. حلال ايه الست دي ما لهاش دعوه بحلال وحرام، دي فرنسويه ولا روسيه؟ انا حاكم يا اخي ممنوع تدخل انت، ما تخشش، ما تدخلش المصريين الشواطئ دي، المسلمين ما يخشوهاش. طيب هذا قولي وهذا قولك. انا بزعم انه شعب مصر لا يقبل ان يكون على ارضه قرى للعراة. مفيش قرى للعراة. عراة مين قال ان في قرى؟ فين ده؟ قول لنا نبقى نروح نتفرج. انا هو ده حديث. لا انت تروح تتفرج انت في الحر. لكن يا دكتور هو ده الكلام اللي احنا كسياسيين، يعني حضرتك قلت ثلاث حاجات دلوقتي، الليبراليه ساعه ما سالتك انت قصدك ايه على الليبراليه، ثم الان انا ارفض ان يكون في بلدنا قرى للعراة او شواطئ للعراة. مين قال ان مصر فيها شواطئ للعراة؟ طيب لحظه، وكيف ينقل هذا؟ وزي الشذوذ زي ما قلت برضو الشذوذ، هذا هو الحديث اللي انتوا بتوجهوه للناس، انتوا بتخوفوه من اي سياسي تاني مش مربي دقنه. ايه رايك في مبدا فصل الخطاب الحاجه الحاسمه؟ تمام. مش دي قناه رائعه ومحترمه وبرنامج هايل؟ ايه رايك اروح انا وحضرتك ومعانا كاميرات وندخل الى اماكن انا عارفها ومعلنه، بل الشواطئ العامة، بل الشواطئ العامة، ونصور ما نراه طبيعي. وأنا بقول لحضرتك لو قدرت تعرضه على شاشة التلفزيون للجمهور دي هتبقى حاجة عظيمة جدا، يبقى 1-0. وإذا عرضته وقلت إن هو ده اللي أنت عايزه وأنا هقول ده مش اللي عايزه، والناس تختار. أنا لا أقبل أن تأتي امرأة عارية الصدر عارية الثدي تمشي في البلد عندي واعتبر ان ده حكم اسلامي. محدش يقبل ايه الحكم الاسلامي؟ مين قال ان في حكم اسلامي؟ احنا ما عندناش حكم اسلامي. مين قال ان عندنا حكم؟ مين اللي قرر الفرضية دي؟ استاذ طارق، استاذ اسف، سيد فعلا. استاذ سيد فعلا، استاذ محمود. انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما نكمل، عشان من زمان حضرتك ما تبقى رئيس، هنقول ايه، الشيخ الرئيس ولا الرئيس الشيخ ولا ما عرفت تقابلني اساسا اصلا؟ ما انا عارف. لا ما حتى دخلنا السجن بقى. لا انا مش ناوي خالص السياحه. وبعدين انت صديق قديم طبعا، يعني احنا بقالنا ايه كان في التلفزيون، يعني كانت معانا هنا في اوربت يعني من زمان الحقيقه، وحلقات جميله وكده، فيعني فلك يعني ممكن هرجع تاني للسياح. يعني شوف يا حرام، الحرام حرام والحلال حلال، مش انا اللي هقول ده، دي مفهومه خلاص. علماء الاسلام، انا مش عايز ده، انا هقول تعبير غلط، علماء الاسلام بتوعكم. يعني ايه بتوعكم؟ ما هم بتوعي انا كمان. ما قلت لك ان انا هقول تعبير غلط، يعني عشان قبل ما تحسبوا عليا. فانا بقول لحضرتك علماء الاسلام اللي هم علماء الدوله، مجمع البحوث الإسلامية، يقول لي إن ده حلال يتعمل، حرام خلاص. إنما أنا بأعلن لكل الناس إن أنا مختلف متصادم مع من يرى أن نرتكب الحرام. أنا مش مستعد لله. فرئيس لا يريد لا ينتخبني. كرئيس هيكون هدفك الأول تنقية الحرام من مصر بلا شك. وحضرتك هل لك هدف تاني؟ هو أنا مسلم وأنت مش مسلم؟ لا انا مش هدفي ان يبقى فيه حكم اسلامي، مش حكم انت بالدين. هدفك ان الحرام يستمر؟ لا لا لا بلاش ابتزاز يا مولانا، ما يعني ما هو ده السؤال، ما هو كده. وبعدين الحرام لما انت تحدده ولا انا احدده، مين اللي هيحدده بقى؟ انت هتيجي تقول لي ايه على فكره انا حافظ ده عشان حرام، هقول لك لا مش حرام، وهنقعد بقى كده. فانت انا مع دوله هيحصل. انا مع دوله هيحصل. مدنيه مش هيحصل. انا مع القانون مش هيحصل. انا مش مع الكلام ده. لا انا واضح انما ما بتبتزنيش تقول لي وانت عايز الحرام وترضى على نفسك الحرام وتاكل، لا انا برضى على الحرام ولا انا عايز حرام ولا استاذ عمرو. المشكله اذا بيني وبين اصحاب هذه الافكار الواضحه انهم فعلا لا يجيبون عن السؤال. ليه؟ هو مش عايز يجيب، هو مش عايز يضع نفسه امام الشعب المصري في وضع محدد، وانا ادعوه الى الشرف ان ينطق. لما يحكم حرام اللي عندنا دلوقتي حكومه حرام؟ طبعا ده اللي لا اهو ما نفس المقاييس اللي سامحه بانه نوادي الامارة تبقى موجوده طبعا، وان تبقى حكومه حرام. لا انت بتطورها تقول حكومه مش حرام. لا انا بقول افعال حرام. افعال حكومه. أنا أفعال. انت بقى تكبر الموضوع وتصغره. انا بقول هي تبقى أفعال. ما انت بتقول ان هم مش عايزين يعترفوا ان الناس مش عايزه تطلع قدام الناس حرام. يبقى الناس اللي موجوده دي دلوقتي بترتكب حرمانيه. اللي موافق على نوادي القمار واللي موافق على العراه وعلى الشذوذ وعلى الخمور انها تبقى كل الحاجات دي تبقى حرام. يبقى مجتمع حرام. تصوير الشعب المصري على انه الامور دي تخصه شيء يعني انا في رايي جريمه في حق الشعب المصري. لانه فعلا هذا الكلام اجنبي عن نسيج الناس. الناس اللي بيشوفونا دلوقتي كام في المية منهم له اي علاقة بالكلام ده؟ مفيش. دول مش الناس. دي الظاهرة التلفزيونية اللي بتدافع. التلفزيونية ما بتروحش اسكندرية في الصيف ولا ايه؟ ما هو ده عشان كده قلت لك الشباب. ايه التلفزيونية فيها؟ انت بتكلمني عن نوادي القمار. لا غير نوادي القمار بكلمك على الشواطئ وعلى كل حاجة. انت ليه بتكلمني على حاجات مش موجودة؟ احنا عارفين ان الناس في مصر بتنزل البحر. أيوة دي حاجة لسه جديدة. طيب ما أنا عشان كده بقول لحضرتك بغاية الوضوح. أنت بتتكلمني عن الليبرالية. قلت لك أنا أوافق على الليبرالية بشرط عدم ارتكاب المحرمات. هي دي الفكرة اللي يناقشها. أنا بحترم عنها. فيك إن أنت قررت إيه خدت قلت له ما أنا كده اللي عايز يخب حزم أبو إسماعيل اللي مش عايز. هذا هو الفارق الفيصل الذي يفصل بين وبين كل مرشحين تانيين. بلا شك أنا صريح في طرح ما أطرحه في هذه الأمور. بس انا عايز اقول لحضرتك ان كون ان انا استطيع ان انا اضع النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي انا شايف انه في منتهى الاهمية واللي من ضمنه ان ارقام الدولة كلها لا يمكن الاعتماد عليها لان احنا اكتشفنا ان يوسف بطرس غالي واللي قبله كان علشان يعرف يطلع الـ الـ الارقام التنمية اللي بتطلع 7% و6% يقول عليها انها برنامج الانتخابي لحسني مبارك مظبوط كان بيكلف الوزراء وفي وزيرين حاليين في الحكومة الحالية أقروا بهذا وكان بيكلفهم إنهم يدعوا دخول لوزارتهم مش متحققة فقال الله طب ما هو داخل في الميزانية بتوديه فين وديت الفلوس فين يقول لك كنا بنسويه في عجز الموازنة وزيرين حاليين ومعنى هذا إنه أرقام الموازنة كلها غير صحيحة أنا لما أجي النهاردة أنظر إلى موازنة اقتصادية فيها هذا الفساد لدرجة مش عارف أبني عليها ومع الأسف طبعاً. اللي يبني عليها يعني واحد مش عارف البلد اللي هو داخل علشان يحكم وتيجي تقول لي ان انا فعلا عايزين حد بقى بيخاف ربنا يعني ما ينفعش بقى عايزين حد بقى يعني ما تبقاش فيه سرقات ما يبقاش فيه لازم تتعدل الامور انما علشان طب ساحة الاثار هتفضل مكملة دي قضية برضو نفس الكلام دي قضية شرعية اسأل الازهر مش حضرتك انت ايه رأيك في الازهر لا طبعا هو وانا كده اتفقنا لو الازهر قال لي حلال بس الجهه العلميه حضرتك مرشح رئاسه حضرتك ما سالتش الازهر اسال الازهر بصفتي مين هذه قضيه انا قلت لحضرتك انا من انصار مؤسسيه الدوله لا انا بسال حضرتك رايك احنا كل حاجه في البلد مرشح للرئاسه الازهر لا يا فندم انا كل حاجه في البلد هروح اسال جهه الاختصاص هو لا يعني جهه الاختصاص في الازهر هيقول لي الازهر حلال ولا حرام حلال والحرام كل حاجة هنمشيها حلال وحرام؟ مفيش ولا حاجة هنخالفها في الحلال والحرام. هنطلع فاصل إعلان. حلال ولا حرام؟ بما فيها الآثار. إن هنرجع إلى الأزهر نسأله في حكاية الآثار. أروح الأزهر أقول له إيه؟ أروح الأزهر أسأله هل الآثار حلال ولا حرام؟ ولا هل زيارة الآثار حرام ولا حلال؟ لا هي الآثار نفسها ولازم نكسرها. لا ثانية واحدة. أنا بسألكش أنت أنا بسأل الدكتور ما يمكن يفكر يرشح نفسه ما بقوا كتير مش كده؟ أو اشمعنى أنا؟ صحيح أنا عندي رؤية أنا كمان برضه صحيح برش. ونعمل مؤتمر وننزل أي مكان تعجبك يعجبك حضرتك لا أنت تكسب لو نزلنا أي مؤتمر أنت تكسب يبقى أنا الشعب المصري أنت الشعب طبعا أنا الشعب أنت أي مؤتمر أنت تكسب برافو هي برافو عايز أقول. وهو ده اللي أنتم معتمدين عليه وده اللي أنا بقوله أنه هو الشعب المصري يحترم جدا طبعا أمال عايزين الخطاب الديني واللحية لا مش الأمريكي أنا بكلمك كده الشعب الهولندي احنا فاهمين الكلام ده سيدي الفاضل هي دي قضايا مرشح الرئاسة هو دي هي دي أسئلة اللي بتوجه لمرشح الرئاسة يعني هو ده الموضوعات هي دي الموضوعات الحيوية التي تهم الشعب المصري في المرشح للرئاسة. انا مش عايز اعرف انت هتعمل ايه في البلد. لا انا والراجل ده امسك البلد تمسك البلد تاني يوم. انا والراجل ده شايفين ان ده مهم بالنسبة لنا احنا مواطنين ومعانا بطاقة انتخابية اكتر من حقوق الفقراء والغلابة. كلكم نازلين بتقولوا لنا حقوق الغلابة وكذا وكذا. لا ما احنا كلمناك في ده وفي ده وفي ده. بس انا لازم لما تكون حضرتك طرح نفسك رئيسا لمصر بتطرح قضية دينية والقضية الدينية قد يكون الافاق قضية دينية. انا عايز اعرف انت بتفكر ازاي. خلاص انا جاوبك بقى. انا عايز اعرف تفكر ازاي. طيب. انا عايز اعرف انت كل حاجة هتاخدها هتحطها عند في الازهر ولا انت هتاخد فيها قرار في مجلس الشعب. الاجابة انا عايز افهم انت بتفكر ازاي. طبعا الاجابة بمنتهى الوضوح. اصل على فكرة ده هدف رئيسي للترشيح. انا لا اريد ان اميع المسائل وهو ده الاختلاف الوحيد. انا اريد ان احسم اين هو الخط الفاصل بين المصريين بين المصريين وبين من عقولهم متأثرة بمجتمع اخر غير مصري. او عايزك بعد كده السؤال اللي بعد كده بعد ما حضرتك تجاوبنا ده اسالك هتعالجنا ازاي يعني الناس اللي متأثرة ده كلام بقى هتعالجنا ازاي من التأثر ده. بس قول لي لا اعالج حضرتك